الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة في الأحكام في كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. هذه الترجمة أخذها من لفظ الحديث في سؤال السائل للنبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فالترجمة المعقودة هي مأخوذة من لفظ السائل الذي سأل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتحت هذه الترجمة أورد أربعة أحاديث، اثنان منهما يتعلقان بما يلبس المحرم، والثالث يتعلق بالتلبية، والرابع يتعلق باشتراط المحرم في شأن أو في حق المرأة. فأورد تحت هذه الترجمة أربعة أحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ المنتظر في جواب هذا السؤال أن يذكر أنواع الألبسة التي يلبسها المحرم، لأنه يسأل ما يلبس، لم يقل السائل في سؤاله ما الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه، وإنما قال ما يلبس المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب فيما لا يلبس المحرم، السؤال عما يلبس المحرم، وذلك أن الذي سأل عنه السائل لا ينحصر، الذي سأل عنه السائل لا ينحصر، وما لا يلبسه المحرم منحصر، ولهذا أجاب عليه الصلاة والسلام بالمنحصر، وهو الذي لا يلبسه المحرم، وما سواه فله أن يلبسه، فله أن يلبسه، لا يكون منهيا عنه، وإنما المنهي هو ما نص على النهي عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فيستفاد من جواب النبي عليه الصلاة والسلام هذا لطيفتان تتعلقان بفتوى المستفتين. الأولى: إذا سأل سؤالا وكان في نقل الجواب إلى غير ما عين السؤال عنه بما يتضح به جواب السائل وأكثر يفعل ذلك، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والثانية أن الذي سأل عنه الرجل اللباس، وفي الأجوبة التي أجاب بها ما يتعلق بالطيب الذي يوضع على اللباس، ولم يكن السائل سأل عنه، وهذا يسمى عند أهل العلم السخاء بالعلم. السخاء بالعلم، فإن السخاء ليس بالمال فقط، فإذا سأل سائل عن أمر ما وأجابه على قدر سؤاله وكان يرى أنه يحتاج إلى زيادة في أمور أخرى يذكرها له مع سؤاله، وهذا يكثر في أجوبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص. القمص جمع قميص، وهي الثياب المعروفة لها أكمام ومفصلة على هيئة البدن، فهذه لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا منها على أي صفة كانت، ولا السراويلات، لا يلبس القمص ولا العمائم. العمائم ما يعتم به على الرأس وهو من الزينة، وهو من الزينة. ولهذا جاء عن بعض السلف في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، بعضهم ذكر العمامة، الغطاء الذي على الرأس، الغطاء الذي على الرأس، وأنه من الزينة، زينة المرء التي يتجمل بها في صلاته وإتيانه لبيوت الله. قال: ولا العمائم. المقصود كل ما يجعل على الرأس من عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك من الألبسة التي توضع على الرأس وتكون ملامسة للرأس ملاصقة له، فهذه لا يجوز للمحرم أن يلبس على رأسه شيئا منها، بل يكون حاسر الرأس، حاسر الرأس. وسبحان الله، في كثير من البلدان العمامة التي تجعل على الرأس لها شأن، كل بلد لهم نوع، ويرون أنه أجمل ما يكون وأنه أحسن من البلاد الأخرى، وكل على ما تعود. لكن هذه العمائم الجميلة التي كل له منها شأن في بلده ولها مكانة عنده، كل من هذه العمائم تطرح في الميقات ويكون الجميع حاسري عن رؤوسهم في هيئة تواضع وذل لله عز وجل. وعرفنا فيما سبق أن المواقيت التي هي حمى للبيت وعنه بمسافات متباعدة جعل الإحرام منها والانطلاقة إلى بيت الله الحرام منها على هذه الصفة: حاسر الرأس، قميص وإزار ورداء على هذه الهيئة المتواضعة، كل ذلك تعظيم لبيت الله. ولهذا جميع الناس من جميع البلدان على أصنفة الألبسة التي اعتادوا عليها، كل يتخلى عن لباسه، حتى العمامة الجميلة التي تعود على أن يضعها متجملا بها: لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريشة الزينة، تجمل، كل هذا يتخلى عنه، يتخلى عنه في الميقات، ويكون حاسر الرأس متواضعا لله سبحانه وتعالى. ولا السراويلات. السراويلات هذا جمع، جمع سراويل، السراويلات جمع سراويل. وسراويل هذه اللفظة هي مفرد على وزن جمع، مع أن المتبادر في الأذهان كثيرا أن سراويل جمع، لكنها مفرد، جمعه سراويلات، جمعه كما في الحديث هنا سراويلات، والواحد منه سراويل. الآن لو قال شخص بعت لفلان سراويل يظن أنه باعهم مجموعة، لكن سراويل هو واحد، والجمع سراويلات، الجمع سراويلات. قال ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هي غطاء للرأس ملتصق بالقميص، ملتصق بالقميص، فالقميص الذي يلتصق به في أعلاه غطاء للرأس إن شاء وضعه وإن شاء ألقاه على قفاه، فهذا يقال له البرنس، ويجمع برانس. ولا الخفاف، ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو ما يلبس في القدم. ولا الخفاف، لاحظ لو تنظر في هذه الممنوعات المنهيات في اللباس، القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، يجمعها وصف اشتهر في كتب الفقه عند أهل العلم، وهو لا يلبس المحرم المخيط. هذه اللفظة المخيط لم تأتي في حديث، وإنما أراد أهل العلم، أراد الفقهاء أن يختصروا هذه الألفاظ التي جاءت في الحديث، فقالوا لا يلبس المحرم المخيط، بدل ما يقال القمص والسراويلات والخفاف وإلى آخره، لا يلبس المخيط. ولا بد أن ننتبه ماذا عنى الفقهاء بقولهم لا يلبس المحرم المخيط، لأنهم يعني جزاهم الله خيرا أرادوا الاختصار والتيسير بهذه اللفظة، لكنها هذه اللفظة يسرت من جهة وأوجدت إشكالات من جهة، إشكالات كثيرة عند الناس وجدت بسبب هذه اللفظة. الآن ماذا عن الفقهاء بقولهم لا يلبس المحرم المخيط؟ مقصودهم أي لا يلبس مخيطا على هيئة البدن كله أو على هيئة بعض البدن، لا يلبس مخيطا أي فصل على هيئة البدن مثل القميص، أو فصل على بعض البدن مثل الفنيلة أو مثل السراويل أو مثل الخفاف التي في القدم، هذا مقصودهم. فأصبح كثير من الحجاج يسأل عن كل شيء فيه خياطة، يعني لو ساعة اليد فيها خياطة، أو الحذاء الذي في القدم فيه خياطة، أو الحزام الذي يشد به الوسط فيه خياطة، أو الإزار الذي يلبسه كان قد انقطع فخيط بعضه ببعض، كل هذه أصبحت تشكل عليهم، يظنون أنه لا يلبسه لأن فيه مخيط. إذن عبارة الفقهاء ينبغي أن تفهم، قالوا لا يلبس المخيط أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة البدن كله كالقميص، أو على هيئة بعض البدن كالفنائل أو السراويل، كالفنائل أو السراويل. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين، هذا قال في المدينة عليه الصلاة والسلام، قاله في المدينة، لأنه أشرت بالأمس أنه خطب الناس في المدينة وعلمهم أحكام الحج قبل أن ينطلقوا للحج، وعلى إثر ذلك سألوه أسئلة تتعلق بالحج، منها هذا الرجل الذي سأل ما يلبس المحرم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الخطبة التي خطبها على المنبر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي قاله على المنبر، هذه الجمل قالها على المنبر، فيبدو أن السائل سأله وهو على المنبر، قال له ما يلبس المحرم فأجابه بهذه الأجوبة. الحاصل أنه قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال لا فإن لم يجد إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. لكنه كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس في عرفات، في عرفات والجموع التي في عرفة أقل وأكثر من الذي في المدينة، أكثر كثير منهم ما سمعوا ما قال في المدينة ولا كانوا معه في المدينة، هناك قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر ماذا؟ القطع. فاعتبر حديث ابن عباس ناسخا لما جاء في حديث ابن عمر على الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة كما سيأتي. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نوعان من الطيب لهما رائحة طيبة وأيضا لهما لون يصبغ، فهو كما أنه يستفاد منه طيبا يستفاد منه جمالا وزينة، يستفاد منه جمال وزينة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم شيء من الثياب مسه زعفران أو ورس، فلا يلبس ثياب مطيبة، لا يلبس ثياب الإحرام مطيبة فيها طيب، إما أن يغسل الطيب الذي فيها ويلبس أو يبدل إحرامه بإحرام لا طيب فيه. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الحديث جمع ثلاثة أنواع من المحظورات، ثلاثة أنواع من المحظورات التي يحظر على المحرم أن يفعلها. الأول لبس المخيط على هيئة قميص أو سروال أو فنيلة، والثاني تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق. أما بغير الملاصق في حرارة الشمس شديدة ويحمل شمسية في يده يغطي بها رأسه عن الشمس لا حرج في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نصبت له قبة في نمرة استظل في ظلها، ولما كان يرمي جمرة العقبة ظلل عن الشمس بثوب عليه الصلاة والسلام. فالتغطية أو وضع شيء غير ملاصق يتقي به الشمس كالشمسية مثلا أو في ظل الخيمة أو في ظل السيارة أو غير ذلك، هذا كله لا حرج عليه، وإنما المنهي عنه أن يغطي رأسه بملاصق من عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك. النوع الثاني لبس المخيط، والثالث مس الطيب. فهذه ثلاثة أنواع من محظورات الإحرام اجتمعت في هذا الحديث، اجتمعت في هذا الحديث. حكم من فعل شيء من هذه الأمور، من مس طيبا أو غطى رأسه بملاصق أو لبس سروالا أو نحو ذلك، لا يخلو من يفعل هذه الأشياء حال إحرامه من ثلاث حالات: إما أن يكون جاهل أو ناسي أو متعمد. أو متعمد، إن كان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه فيما فعل، لكن عليه إن تعلم أن يترك، وإن ذكر الناسي إن ذكر أن يترك هذه الأشياء التي نهي عنها. إن كان وضع طيبا يغسل عن نفسه الطيب، إن كان غطى رأسه يرفع الغطاء عن رأسه ولا حرج عليه فيما فعل عن نسيان أو عن جهل. والمتعمد لا يخلو من حالتين، المتعمد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعمد الفعل لاضطراره ولحاجته، شخص اشتد عليها البرد وخشي على نفسه من المرض فلف على رأسه غطاء، لف على رأسه غطاء أو لبس جبة أو نحو ذلك. والطيب لا يتصور فيه التعمد اضطرارا، لكن في الألبسة نعم. فإن فعل ذلك اضطرارا فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية، وسيأتي فيها حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم، مخير بين هذه الثلاثة يفعل أيها شاء. وإن كان متعمدا من غير حاجة، ليس محتاجا أو ليس مضطرا لها وفعل ذلك متعمدا، فعليه الفدية وهو في الوقت نفسه آثم، وهو في الوقت نفسه آثم، ارتكب إثما لأنه فعل هذا الأمر المنهي عنه في إحرامه. قال: وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المرأة، لا تلبس النقاب. النقاب هو الخمار الذي يغطى به الوجه وله فتحة على قدر العين أو على قدر العينين، هذا يقال له نقاب لأن فيه نقب، فيها نقب فتحة على قدر العين حتى ترى المرأة طريقها، فلا تلبس ذلك، لا تلبس النقاب. لكن يجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال أو بقربها رجال أن تسدل جلبابها وخمارها على وجهها، مثل ما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال النساء في الحج، حال النساء في الحج، قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها حتى إذا حاذان الركبان، يعني قرب منا الرجال، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إذا صار ما عندها أحد كشفته. مثل المرأة التي في البعص إذا كان مثلا مؤخرة البعص جعلت للنساء وليس حولها أحد تكشف، لكن إذا وصلت في مكان فيه رجال وقريب منها رجال تفعل مثل ما كانت تفعل عائشة وسائر النساء الصحابيات في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه المحظورات التي ذكرت في هذا الحديث قسم منها للرجال والنساء، قسم منها للرجال والنساء. مس الطيب هذا لا يجوز للمحرم رجلا أو امرأة أن يفعله، وقسم منها خاص بالرجال، قسم منها خاص بالرجال لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف. المرأة تلبس في إحرامها السراويل وتلبس القميص، تلبس المخيط ليس عليها حرج. المرأة إحرامها لباسها المعتاد، ليس أيضا هناك نوع من اللباس. بعض العامة يعتقدون اللون الأخضر وبعضهم الأبيض وبعضهم الأسود ويظنون أن لهذا أصلا، لا أصل له. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، لكن عليها أن تتجنب ثياب الزينة وثياب التجمل، تلبس ما شاءت من الثياب. والنوع الثالث يختص بالنساء من هذه المحظورات، يختص بالنساء مثل مسألة النقاب ونحو ذلك. هذه أشياء متعلقة أو أحكام متعلقة بالنساء. إذن الأحكام التي هنا فيما يلبس المحرم قسم منها يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم للرجال والنساء على حد سواء. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله في قوله في هذا الحديث ولا العمائم، هذا فيها عدم تغطية الرأس كما عرفنا بملاصق، وأيضا الوجه بالنسبة للرجل لا يغطي وجهه. ولهذا في الحديث الذي في مسلم حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا وجهه، تخمر أي لا تغط رأسه ولا وجهه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولا ذكر ماذا القطع الذي ذكره أين في المدينة، ما ذكره. والأعداد التي في مكة أكثر بكثير من الأعداد التي في المدينة، وما سمعوا عن هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما سمعوا شيئا من ذلك. لم يذكر القطع. بعض أهل العلم اعتبروا حديث عبد الله بن عمر الذي فيها يقول عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد وليقطعهما أمر بالقطع، بعض أهل العلم يعتبر الأمر الذي في حديث ابن عمر وهو أمر يقتضي الوجوب، قالوا يحمل حديث ابن عباس على ما جاء في حديث ابن عمر، يكون حديث ابن عمر مقيد، هذا مطلق وهذا مقيد لإطلاقه، فبعضهم يعتبره كذلك حمل المطلق على المقيد. من أهل العلم من ذهب إلى هذا، ومن أهل العلم من اعتبر أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا هو الصحيح لأسباب عديدة ذكر أهل العلم. منها أن أطلق لبس الخفين بلا قطع في حديث ابن عباس في هذا الجمع الغفير، وليس عندهم علم عن قولها الأول الذي كان في المدينة. الأمر الثاني أن حديث ابن عباس كان في عرفات، والمقام لو كان يحتاج قطع لبس الخفين، يحتاج قطع كما ذكر ذلك أولا عليه الصلاة والسلام في المدينة، لبين ذلك، لبين ذلك، لأن في حاجة للبيان من هؤلاء الذين أمامه، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أيضا لم يذكر هذه الأمر الثالث، لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل في مسألة القطع، ما ذكر فتقا، لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكره في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، لا يوجد شيء يحمل عليه. هناك قالوا يحمل المطلق على المقيد، وهنا لا يوجد شيء يحمل عليه. الحاصل أن الراجح من قول أهل العلم في المسألة أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، والذي لا يجد نعلين يلبس خفين دون أن يقطعهما، دون أن يقطعهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيهما لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. أحسنت أبا محمد، جزاك الله خيرا. هذا الحديث الثالث من الأحاديث في هذه الترجمة، وهو يتعلق بالتلبية، والتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج، وأمرها عظيم للغاية وشأنها كبير، ولها آثار عظيمة جدا على الحاج إن وفق لحسن العناية بها، وسأشير إلى شيء منها، فلها شأن عظيم للغاية. ولهذا ينبغي على الحاج أن يعتني بالتلبية، أن يعتني بالتلبية، وأن يعظم من شأنها، وأن يكثر منها في حجه. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك هذه كلمة استجابة، لبيك هذه كلمة استجابة، إذا قيل للمرء افعل كذا وقال لبيك، يعني أنا مستعد أفعل. والله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: أذن فيهم بالحج، فقال الناس ماذا؟ أهل الإيمان الذين يسر لهم الاعتمار أو الحج، قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين ملبين لندائك يا الله. دعاهم إلى الحج فماذا قالوا؟ دعاهم رب العالمين إلى الحج فماذا قالوا؟ لبيك، لبيك اللهم لبيك. هذه الكلمة التي يقولها الحاج لبيك اللهم لبيك كلفته كثيرا، كلفته كثيرا، كلفته جمع مال وتعطيل مصالح وتغرب عن الأهل والأولاد والوطن، ومكابدة عناء السفر وأتعابه وشدته، كلفته أمور كثيرة جدا لم يبالي بها في سبيل أن يكون من أهل لبيك، من أهل لبيك، من الملبين. ويا عظم فرحة هذا الحاج أول ما يلبي، قد حقق الله عز وجل له أمنية ومطمع من أعظم مطامع أو المطامع العظيمة في حياته. هنا ينبغي أن يتنبه الملبي أن هذه كلمة استجابة. قال الله أذن في الناس بالحج فقال هو ماذا؟ لبيك، أي أنا مستجيب لأمرك يا الله، ملبي ندائك. لينظر في حاله مع أعمال الدين التي أعظم من الحج، ما شأنه فيها؟ هل هو من الملبين أو لا؟ وأعظم ذلك الصلاة، أعظم ذلك الصلاة، الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة 5 مرات، هل هو من الملبين للنداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، 5 مرات يتجه للمسجد يصلي، أم أنه مضيع؟ أم أنه مضيع ومفرط؟ إذا كان مضيعا للصلاة مفرطا، ففي كلمة لبيك عنده خلل، في كلمة لبيك هذه التي يقول عنده خلل، لأن هناك أمر أعظم من الحج يدعى إليه 5 مرات في اليوم والليلة، فريضة فرضها الله عليه وكتبها عليه، ولا يلبي نداء الله، ولا يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا القائل لبيك مكررا لها عشرات مئات ربما آلاف المرات في حجه، عليه أن يتفقد نفسه في ماذا؟ في أوامر الدين، في أوامر الدين، هل هو مستجيب؟ حتى في باب المنهيات، في باب ما ينهى عنه المحرم، تجده ملبي، ما يقرب شيء من هذه المنهيات، ويسأل عنها بدقة، ليتفقد نفسه في المعاصي التي نهي عنها، هل هو يلبي نداء الله ويتجنب المعاصي طاعة لله أو لا؟ فينتبه لهذا المقام. فكلمة لبيك التي يكررها الحاج عشرات أو مئات أو آلاف المرات هي تربيه على الاستجابة، على الاستجابة والطواعية والامتثال، لبيك اللهم لبيك. هذا ما هو عبث، ما هو كلام، ليس مجرد كلام، هذا تربية للنفوس، تهذيب لها أن يكون فعلا ملبيا نداء الله. ولهذا الحج مدرسة، وهذه من مدرسة الحج، من منافع الحج والدروس العظيمة المستفادة منه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفي الشريك في التلبية جاء مرتين، نفي الشريك في التلبية جاء مرتين، مرة جاء متعلقا بتوحيد الإرادة والطلب، ومرة جاء متعلقا بتوحيد المعرفة والإثبات، لأن التوحيد نوعان، توحيد إرادة وطلب، وتوحيد معرفة وإثبات، وإن شئت قل توحيد علمي وتوحيد عملي، والنوعان مجتمعان في التلبية، النوعان مجتمعان في التلبية، أولها في التوحيد العملي وآخرها في التوحيد العلمي، أولها في توحيد الإرادة والطلب وآخرها في توحيد المعرفة والإثبات. فقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا في توحيد العبادة، أي أخلص ديني لك يا الله وأفردك وحدك بالعبادة، فلا أدعو إلا الله، ولا أسأل إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا ينتبه لأمر بعض الناس نشأوا في مجتمعات غرس فيهم أئمة الضلال شيئا من الشرك في دعاء المقبورين والأموات من دون الله، فالذي يقول في دعائه مدد يا فلان يستغيث بالموتى، هل تستقيم مدد يا فلان مع لبيك لا شريك لك؟ هل تستقيم معها؟ هل تستقيم مع قوله في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين وهو يقول مدد يا فلان؟ أحد الأفاضل قال لي مرة سمعت رجلا في سجوده في صلاته يقول مدد يا فلان، وهو في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. أين تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين؟ وأين تحقيق لبيك اللهم لبيك إذا كان يقول مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنا عائد بك يا فلان من الأموات والمقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. هذا توحيد، هذا توحيد وإخلاص لله. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم والحديث في مسلم، يقولون في تلبيتهم، كانوا يحجون ويلبون، يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا إلى هنا ما هو؟ توحيد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وصلوا إلى هذا القدر ويسمعوا من التلبية يقول لهم قد يكفي، لا تزيدوا على هذا، هذا كافي، لا تزيدوا عليه. لكن كانوا يزيدون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أدخلوا الشريك مع الله. وهذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك ثم يقول مدد يا فلان أدخل الشريك مع الله، لأن الدعاء هو العبادة، ولا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ فالله عز وجل هو المتفرد بكشف الضر ودفع البلاء، تدبير أمر الناس، فلا يلجأ إلا إليه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا في التوحيد العملي، توحيد الإرادة والطلب الذي هو إخلاص العبادة لله. ثم قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا في التوحيد العملي، لأن إثبات أن النعمة لله وأن الملك لله وأن التدبير بيد الله سبحانه، هذا كله من التوحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. فجمع في هذه التلبية بين نوعي التوحيد اللذين هما مقصود الخلق، مقصود الخلق توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والطلب. اقرأ أحدهما في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واقرأ الثاني في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، وهناك خلق لماذا؟ لتعبدوا. فالله خلق للعلم والعمل، ولهذا التوحيد نوعان: علم وعمل. علم الذي هو المعرفة والإثبات، نعرف الله وربوبيته وتدبيره وأسماءه وصفاته ونثبت ذلك لله، هذا توحيد علمي. والثاني عمل، نخلص ديننا لله، لا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. التلبية إذا أوقعها العبد معتنيا بها، معظما لشأنها، محققا ما دلت عليه من التوحيد والاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله، كم لها من الأثر عليه، كم لها من الأثر عليه. والله إن قالها بصدق وكان عنده شيء من التفريط في الصلاة، ثم سمع المنادي يقول حي على الصلاة، وتذكر أن صوته كان يبح في مكة وبين المشاعر لبيك اللهم لبيك، والآن ينادى للصلاة وهي أعظم، وما يذهب يستحي ويذهب، تربية التلبية. وهذا حصل لكثير، التلبية تربيه على ترك التفريط الذي كان منه قبل حجه، يستحي يسمع حي على الصلاة يقول أنا في مكة وبين المشاعر مرات مئات المرات أقول لبيك، والآن يناديني للصلاة ولا أقول لبيك، ما أستجيب، يستحي وتكون التلبية قد داوته في تفريطه وتقصيره الذي كان منه. أيضا جاء مشروعية رفع الصوت، وهذا معاونة في هذا الأمر الذي هو التربية، التي في التلبية رفع الصوت بها. يقول عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الحج، قال: الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. والصحابة كانوا إذا انطلقوا من ذي الحليفة ما يصلون بئر الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من رفعهم بالصوت بالتلبية. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع مدى صوت الملبي من حجر ولا شجر ولا غير ذلك إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة، الأحجار والجبال والأشجار وجميع هذه الأشياء تشهد له يوم القيامة. وما لبى ملب إلا بشر، كما جاء في الحديث قيل بماذا؟ قال بالجنة. فينبغي أن يعظم الإنسان شأن هذه التلبية ويعتني بها ويكثر منها ويرفع صوته بها ما استطاع، ويكون تلبية كل واحد بمفرده، تلبية الجماعية بقائد أو بدون قائد لا أصل لها، يقف واحد ويلبي ثم على نفس طريقته في الأداء بصوت واحد يلبون، هذا لا أصل له، أو يلبون بصوت جماعي على طريقة واحدة فهذا لا أصل له، لكن يرفع صوته وكل يلبي نشاطه، كل يلبي نشاطه، هذا مرة يلبي مئة وهذا ألف وهذا عشرة، كل ونشاطه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك. سعديك هي كلمة استجابة، سعديك هي كلمة استجابة، إسعاد بعد إسعاد، أي أنا مستجيب ملبي منشرح الصدر مقبل على ما أمرتني به، والخير بيديك، الخير أي الفضل والمنة كله بيدك يا الله أقر بذلك، والرغباء إليك والعمل. الخير بيديك، هذا التوحيد الماذا؟ العلمي. والرغبة إليك والعمل هذا التوحيد الإيش؟ العملي. فجمع في هذه اللفظة بينهما بين التوحيد العلمي والعملي، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فمن الصحابة من كان يزيد ويسمعهم عليه الصلاة والسلام ولا ينهاهم عن ذلك، من ذلك كان يسمعهم يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ما ينهاهم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكنه كانت هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤتى بها ولا يزاد عليها. من زاد من الأشياء التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأقرهم عليها لا بأس بذلك. أما أن يتكلف الناس زيادات من عندهم، هذه ربما تدخلهم في ماذا؟ في باب بدعة وحدث في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي محرم. تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر هنا أصلان عظيمان من أصول الإيمان، وكثيرا ما يذكر معا في باب الترغيب أو في باب الترهيب. الترهيب مثل هنا، والترغيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ترغيب. يذكر هذا الأصلان لأن الله جل وعلا هو المقصود المتقرب إليه بهذه الأعمال، تفعل تقربا إليه. ولهذا تنتبه المرأة لما تمتنع عن السفر من غير محرم، تفعل ذلك قربة لله، لأنه لا يحل لها في شرع الله، وجاءها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمتنع من السفر قربة لله، متقربة إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. وهي تعلم علم يقين أنها لم تنهى في الشرع عن السفر بدون محرم إلا لخير لها، لأن الشرع لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فالمرأة المؤمنة مطمئنة وتمتنع عن السفر إذا ما كان عندها محرم، تمتنع تقربا لله وطاعة له ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى. فالإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل، واليوم الآخر لأن اليوم الآخر يوم دار الجزاء على العمل، وسيرى النساء يوم القيامة حال المرأة المطيعة من غير المطيعة في باب الثواب وباب العقاب، هذا كله يرينه يوم القيامة. فعلى المرأة أن تنتبه لهذين الأمرين: الله واليوم الآخر. ما كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، الله هو المعبود الذي لأجله نفعل هذه الأمور طاعة الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، واليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال. قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي معها محرم، والمحرم هو الزوج، ومن تحرم عليه المرأة بنسب أو سبب أو رضاع. بنسب أو سبب أو رضاع. فيذكر هذا الحديث في كتاب الحج, يذكر هذا الحديث في كتاب الحج عند عامة أهل العلم, لأن المرأة التي ليس عندها محرم أو عندها محرم ولم يرغب أن يسافر, قال أنا ما أذهب بك إلى مكة ما أسافر, عندها محرم لكن يأبى أن يذهب بها إلى مكة, حكمها أنها غير مستطيعة داخلة تحت قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع, هي غير مستطيعة تعتبر, وما أجرها على الله, أجرها على الله سبحانه, لكن لا تسافر بدون محرم, إذا ما كان توفر محرم لها يسافر معها فلا تسافر طاعة لله عز وجل, والوجوب يسقط عنها, يسقط عنها لأنها في حكم غير المستطيع. ولهذا شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة يضاف إليه وجود المحرم, لأن لا يحل لها أن تسافر من غير ذي محرم. قال وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم, لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم, وهذا لا يتنافى مع الذي قبله مسيرة يوم وليلة, لأن الأكثر يدخل في الأقل. فالحاصل أن هذا الحديث تعلقه بالحج من هذه الجهة, أن الحج سفر, الحج سفر, ولا يحل للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم, فإن تيسر لها محرم يرافقها في حجها حجت, وإن لم يتيسر لها محرم لا تسافر, لا تسافر من طاعة لله عز وجل إيمانا به وباليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب. فإن حجت حجها يكون صحيحا لكنها آثمة ارتكبت معصية ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فتكون آثمة بذلك, لأنها لا يحل لها ذلك الأمر وهي منهية عن ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وتوفيقا, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله, دقه وجله, أوله وآخره, علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, غنمنا أجمعين بركات هذه العشر, وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم يسر لحجاج بيت الله حجهم, وتقبل نسكهم, وأعنهم على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا, واهدنا سبل السلام, وأخرجنا من الظلمات إلى النور, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.